قصيدة قلب الشاعر. كان ضيفي يتوالد من وحل الآلهة، وكيانه يزبد مازحا، وبعض الهواء طيش تجنننا، المنفى يتوعد الغريب، يطارد سعلات دوارة، ماسخا براهينه بطنابير الضغائن، وجميع الأسباب تطرق قلب الشاعر. غلمان مجهولون يهمسون بتقطيع الحجر، يصوبون التعارض نحو الوحوش، كنت أتبعهم مترنحا تحت ثقلي أملي.